الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة ودراسة كتاب الهداية بعدما تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة له ومقدمة المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارات. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نعم. كتاب الطهارات، الكتاب كتب يعني جمع، ومنه الكتيبة قطعة من الجيش فيها مجموع من الجنود. والكتاب في الاصطلاح هو طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة سواء احتوت على فصول أو لا. فطائفة من المسائل أي من مسائل العلم اعتبرت مستقلة. لماذا جاء بلفظ اعتبر ولم يقل طائفة من المسائل مستقلة؟ قال: لأن من المسائل أو من الكتب ما يكون له تعلق بغيره. يعني نحن سنبدأ بكتاب الطهارة. مسائل الطهارة ليست مستقلة عن كتاب الصلاة، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فهي مستقلة من ناحية وغير مستقلة من ناحية أخرى. مستقلة لأنها تبحث أحكام الطهارة، وغير مستقلة لأنها تابعة للصلاة حيث أنها شرط. فقال اعتبرت مستقلة ليشمل كتاب الطهارة. اعتبرت مستقلة، اشتملت على فصول أو لا. عندنا من الكتب ما اشتمل على أبواب وفصول، مثل كتاب الطهارة فيه أنواع الطهارات، الوضوء، الاغتسال، التيمم وغيرها. وعندي من الكتب ما ليس فيه فصل، مثل كتاب اللقطة، مثل كتاب اللقطة، فجاء تعريفه جامعا مانعا. طيب، ثم كلمة الطهارات. الطهارات هنا جمع. جمع لماذا؟ يعني البعض يقول كتاب الطهارة، بمعنى أن الطهارة اسم جنس لكل طهارة، فتشمل الطهارة الحقيقية، الطهارة الحكمية، الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى وهكذا. ولكن هنا جمع لأن الطهارات متعددة الأنواع، منها طهارة بالماء وهي الطهارة الحقيقية، الوضوء والاغتسال، ومنها طهارة حكمية ألا وهي طهارة التيمم بالتراب. هناك الطهارة الكبرى الاغتسال، هناك الطهارة الصغرى هي الوضوء. فهكذا جمع هنا. الطهارة في اللغة بمعنى النظافة، الطهارة في اللغة العربية بمعنى النظافة. كما قلت لك، ما من مصطلح فقهي إلا وله أصل رد لغوي، قل إلا وله أصل لغوي. فهل العرب لم يكونوا يعرفون كلمة الطهارة ومعناها؟ كانوا يعرفونه، ولكن بمعنى النظافة. لما جاء الشرع الحنيف جعل كلمة الطهارة خاصة بأمر معين، ألا وهو الطهارة عن النجاسات. الطهارة عن الآن عن النجاسات، ليس مجرد النظافة، إما الطهارة عن النجاسات حقيقية أو حكمية، لأن عند النجاسة إما حقيقية وإما حكمية. حقيقية مثل من يقول الحقيقية النجاسة، أتكلم عن النجاسة. النجاسة الحقيقية مثل الغائط، البول، الخمر، الخنزير، كل هذه له صورة متجسدة في الخارج. وهناك الطهارة وهناك النجاسة الحكمية، نجاسة الحدث، أحدث سواء حدث أصغر أو حدث أكبر. طب هناك كما سنعلم هناك مثلا الحائض، نجاسة حقيقية ونجاسة حكمية. حقيقية لأنه دم، وحكمية لأنه حدث يمنع صحة بعض الأشياء أو بعض العبادات معه كالصلاة والصيام وهكذا. طيب هنا قال، بدأ بقوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية دليل على فرائض الوضوء. كما سمعنا فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، غسل اليدين مع المرفقين، مسح ربع الرأس، غسل الرجلين مع الكعبين. طيب إذن هو قدم الدليل على الآه على الحكم، وليس هذا من عادته، ليس هذا من عادته سواء صاحب الهداية أو صاحب متن القدوري، صاحب المختصر المسمى بالكتاب. يعني الإمام القدوري افتتح كتابه المختصر بهذه الآية. طب لماذا تبركا بافتتاح كتابه بآية من القرآن الكريم، فتبعه على ذلك أيضا صاحب الهداية رحمه الله تعالى؟ اقرأ. فرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. ما هي الأعضاء الثلاثة؟ وهو الوجه واليدين والرجلين. يبقى هذه الأعضاء الآن الثلاثة ومسح الرأس. بهذا النص، بهذا النص إشارة للآن للآية. نعم. والغسل هو الإسالة، والمسح هو الإصابة. ما هو الغسل؟ إسالة الماء على العضو بحيث يتقاطر على الأقل قطرتين. طيب والمسح هو الإصابة، مجرد إصابة العضو بالماء. وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الرقم الذقني. نقول من قصاص الشعر، ونقول من قصاص الشعر، ونقول من قصاص الشعر. وإلى شحمتي الأذن، لأن وطبعا إلى شحمتي الأذنين، كل أذن لها شحمة واحدة، هذه هي الشحمة. ما لان من أسفل الأذن هذه شحمة، وتلك شحمة. فلما يقول إلى شحمتي الأذن، لا، هي الأذن لها شحمة واحدة، ولكن يقصد إلى شحمتي الأذنين. يبقى هذا الحد الطولي من قصاص الشعر، أو نقول من منبت الشعر إلى أسفل الذقن بالتحريك. نعم. لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها. يعني الوجه من المواجهة، عارفين المواجهة؟ لما أقابلك اسم واجهتك. طيب من المواجهة، وأول ما تقع المواجهة تقع بما هو نسميه الوجه، ما نسميه الوجه. طب الوجه هو من منبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، وما بين شحمتي الأذنين عرضا. هذا هو الذي تقع به المواجهة فسمي وجها. وللقفار والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافة من زفر. هذه أول مسألة خلافية، هل يدخل الكعبان والمرفقان في غسل الرجلين واليدين أم لا؟ عندنا يعني عند أئمتنا الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، المرفقان والكعبان يدخلان في الغسل. الإمام زفر قال لا يدخلان في الغسل. طيب الإمام زفر قال لأن قول الله سبحانه وتعالى وأيديكم كما قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال إلى للغاية، إلى للغاية، جعل غاية المسح المرفق، والغاية لا تدخل تحت المغيّة، فإن لا يدخل المرفق في حد الغسل، وكذلك الكعبان وأرجلكم إلى الكعبين، فقال لا لا يدخلان بناء على هذا. نحن قلنا له إلى قد تفيد الغاية لإسقاط غسل ما وراءها يعني ما ذكر بعدها أو لمد الحكم إليها، فهنا الآية لمد الحكم إلى الغاية، لمد الحكم إلى الآية إلى الغاية، يعني أنه ذكر إلى المرفقين يعني مع المرفقين، إلى بمعنى إيه؟ بمعنى مع، لأن هذه الغاية تدخل فيها الغاية تحت المغيا. طيب الإمام زفر لما قال هذا نقول استدل بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هل يدخل الليل في الصيام؟ لا. إذن فقال فكذلك هنا، ولكن نحن نقول له في الصيام فإن هذا يكون لإسقاط ما وراءه يعني لا يدخل الليل، ولكن هنا لمد الحكم إلى الغاية. طيب كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. طيب كذلك الأمر قالوا له نقول له إن إلى هنا يعني الذي يوضح أنها بمعنى مع أو بمعنى إلى لإسقاط الغاية إنما هو الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأدار الماء على مرافقه على إيه مرافقه، يبقى دل على دخول الإيه المرافق في غسل اليدين. كذلك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وبقي جزء من قدمه لم يصله من عقبه لم يصله الإيه الماء، فقال ويل للأعقاب من النار، أنكر عليه أن يترك إيه ذلك. نعم. خلافا لزفر رحمه الله تعالى هو يقول الغاية لا تدخل تحت المغية كالليل في باب الصوم. اقرأ. ولنا خلي المرأة. ولنا أن هذا الغاية هذه ولنا أن هذه الغاية غاية لإسقاط ما وراءها يعني الغاية لإسقاط ما وراءها، ما الغاية المذكورة في الآية؟ المرفق أو المرافق لإسقاط ما وراء المرافق، لأن كلمة اليد إذا أطلقت إنما هي تطلق من رؤوس الأصابع إلى تحت الإبط هذا يد، فلما ذكر إلى المرافق بمعنى أنه يسقط ما وراء المرافق، نعم إسقاط ما وراءه. لا استوعبت الوظيفة الكل، ما الوظيفة يقصد بها؟ طيب يعني اللي هي الوضوء غسل الايه الوضوء. فلو أنه قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ولم يأتي بالغاية إلى المرافق لكان قد وجب غسل من رؤوس الأصابع إلى تحت الإبر. فهذه ذكرت لإسقاط ما وراءها. نعم. وفي ذلك الصفيش لمد الحكم إليها. إذ الإسم يطلق على الإنسان ساعة. والكعب هو العظم الناتئ وهو الصحيح. نعم فلا اقرأ مرة أخرى. والكعب وهو العظم الناتئ وهو الصحيح ومنه الكاعب. الكعب هو العظم الناتئ. ما هو العظم الناتئ؟ أين كعبك؟ أين الكعب؟ العظم الناتئ فوق الإيه؟ القدم. فوق الإيه؟ القدم. نعم. ومنه الكاعب يعني المرتفع. وامرأة كاعب يعني مرتفع مهداها. تعرفون النهد؟ السد. امرأة الناهد يعني سديها مرتفع كواعب التراب. طيب ومنها الكعبة لأنها مرتفعة عن الإيه؟ عن الأرض. نعم. والمفروض في المسح الرأس مقدار ناسية. هنا مسح الرأس فرض. أصل المسح فرض. طيب فرض قطعي. من أنكر أن مسح الرأس فرض يكفر. طب ما هو المقدار الذي يتحقق به الفرض؟ حدث الاختلاف. حدث الايه؟ الاختلاف. فنحن قلنا المفروض مقدار الناصية. مقدار الناصية. والناصية هي ايه؟ مقدم الرأس. هي مقدم الايه؟ الرأس من فوق الجبهة. هذه جبهة. طيب وما فوقها هذا ايه؟ مقدم الرأس. واخد بالك؟ فيبقى هنا المفروض مقدار الناصية. دي فوق كثير دي بقى. لكن هو مقدار الناصية يعني من فوق الجبهة مباشرة تضع يدك هذه يكون مقدار الايه؟ الناصية. طيب. وهو ربع رأسي. ولما روى روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم يعني المكان الذي يوضع فيه الكناسة أو ما يسمى زبالة. طيب فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليها فبال صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح على ناصيته وخفيه. طيب هذا مركب من حديثين. مركب من حديثين للمغيرة. أتى سباطة قوم ومسح على خفيه. توضأ ومسح على خفيه. وحديث آخر توضأ ومسح على على ناصيته. فهما حديثان مركبان فجعلهما القدوري وتبعه على ذلك صاحب الهداية حديثا واحدا. فيبقى هو صلى الله عليه وسلم محل الشاهد أنه توضأ ومسح بناصيته. والكتاب مجمل فالتحقيق بيانا فالتحق بيانا. يعني إيه الذي التحق بيانا لمجمل الكتاب؟ من؟ مسح الرأس. الحديث الآن الحديث جاء الحديث بيانا لمجمل الكتاب. ما الكتاب؟ القرآن. يبقى هنا الحديث بيّن مجمل الكتاب. طب ما مجمل يعني؟ مقدار المسح. يعني لما قالت تعالى فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا برؤوسكم. من أين جاء الإجمال؟ من حرف الباء، من حرف الآه الباء، لأن الباء تطلق ويراد بها الإلساق وهو أصل وضعها، يعني ألسقوا أيديكم بآه برؤوسكم، وتأتي ويراد بها التبعيض، أمسكت بالحائط أي ببعض الحائط، طيب، أو أمسكت بفلان أي ببعضه، طيب، وتأتي الباء وتكون زائدة للتأكيد، تكون زائدة للتأكيد، لما أقول أمسك فلان بفلان هنا تكون زائدة للتأكيد، لأنه أقول أمسك فلان فلانا. طيب، فما معنى الباء هنا؟ جاء الإجمال مجمل، هل هي للإلساق؟ هل هي للتبعيض؟ هل هي زائدة للتوكيد؟ اختلف الأئمة. نحن قلنا هي للإلساق، الشافعية قالوا للتبعيض، مالك قال زائدة للتأكيد. طيب، مالك قال هي زائدة للتأكيد، فقال المفروض مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس. طيب، واستدل على ذلك بآية التيمم، فامسحوا بوجوهكم، فقال فامسحوا بوجوهكم. هل يكفي مسح بعض الوجه؟ هل يكفي مجرد الإلساق؟ لا، لابد من تعميم الوجه بالمسح في التيمم، فقال هكذا هنا، فهي زائدة للتوكيد. طيب، الإمام الشافعي قال هي للتبعيض، فيكفي مسح ولو شعرة، لكن عندنا هنا قلنا مقدار الناصية أي ربع الرأس، لأن الناصية هي ربع الرأس، الرأس لها أربعة أرباع، ربع من ناحية اليمنى، ربع من ناحية اليسرى، ربع المقدم الرأس، ربع مؤخر الرأس. ما الذي جعلنا نقول مقدار الناصية ونفسر مقدار الناصية بربع الرأس؟ قال حديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته، فكان بيانا لهذا الإجمال، فكان بيانا لهذا الإجمال، أن المقصود بالباء هنا يعني بربع رؤوسكم. طب من أين أتت؟ من هنا نحن نقول هذا متفق مع الوضع الأصلي للباء، وهي أنها تفيد الآه، قلنا في أصل اللغة العربية الوضع الأصلي للباء تفيد الإلساق، يعني كأن الآية قالت يا ألسق أيديكم بالمرافق برؤوسكم. طب لما ألسق اليد بالرأس، اليد تستوعب ربع الرأس، فيبقى أخذنا ربع الرأس من من أن الباء تفيد الإلساق. طب وهنا اليد لما تلتصق بالرأس ماذا تستوعب من الرأس؟ ربع الرأس، ربع الرأس، فذلك جاء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته أو على ناصيته، متفق، والوضع اللغوي الأصلي لحرف الباء هو أن الإنسان إذا ألصق يده برأسه استوعبت يده ربع رأسه. تمام؟ ماشي. وهو حجة على الشافعي في تقديره بثلاث شعرات. طيب، هو عند الشافعي قلنا ولو شعر أيضا. وعن المالكي في الاشتراط الاستيعاب، يعني استيعاب جميع النص. وفي بعض الرواية قدره قدره بعض أصحابنا رحمه الله بثلاث أصابع اليد، لأنه أكثر ما هو الأصل في آية المسح. في آلة المسح. هذه الرواية هي رواية الحسن عن أبي حنيفة، أما ظاهر الرواية فهي ربع الرأس. وطبعا إذا تعارضت روايتان في المذهب نقدم رواية ظاهر الرواية. هنا رواية الحسن ليست من ظاهر الرواية لكنها من النوادر، فهنا لكن مسح ربع الرأس هي ظاهر الرواية، فتعارضت رواية النوادر مع ظاهر الرواية مقدم ظاهر الرواية. يعني رواية الحسن قالت بناء على أن الأكثر يأخذ حكم الكل، الأكثر يأخذ حكم الكل. طب وأكثر اليد المعتبر في اليد الأصابع، خلوا بالكم المعتبر في اليد الأصابع. طب الأصابع كم إصبع في اليد؟ خمسة. فأكثرها ثلاثة، فقال يكفي الماس بمقدار ثلاثة أصابع أو ثلاث أصابع. إصبع يذكر ويؤنث، خلوا بالكم. طيب وتقول إصبع وأصبع وأصبع، وتقول أصبع وأصبع وأصبع، وتقول إصبع وإصبع وإصبع، يبقى فيها كم لغة؟ ثلاثة. تسعة. هل يصح أن ننسخ برؤوسنا من هنا أو هنا؟ المهم يكون من فوق الأذن. وقد جاء في الحديث الشريف أن توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على ناصيته. هل هذا الحديث يبين لنا أن هذا الحديث مبين موضع الرأس؟ يبين أن الموضع المسنون، لكن هو أصل في بيان المقدار المفروض. بيان المقدار المفروض. هل الجانب الأيمن من الرأس أم ليس من الرأس؟ الأيسر من الرأس، والمقدم من الرأس، والخلفي من الرأس. المهم أن يكون فوق الأذن. فإنما مسح الناصية هو الموضع المسنون. نعم. تفضل. وزن طهارة طهارتي غسل يدي قبل إدخالهما. اقرأ يا شيخ بعدها. اقرأ يا شيخ. إذا سأل وزن متردون من عملتي بقوله لا، اقرأ ثاني وسنن الطهارة. قل وسنن الطهارة. يبقى هنا انتهى من من الفرائض. هل للوضوء واجبات؟ لا. يا إما فرض إما سنة. وهذا يعني لجأ إليه الحنفية، قالوا حتى لا نسوي بين الوسيلة والمقصد. المقصود من الوضوء هو الآن يتوسل بالوضوء إلى الصلاة، فالصلاة هي المقصد. فالصلاة فيها فرائض وفيها واجبات وفيها سنن، ولكن الوضوء قالوا هو وسيلة، فهو إما فرض وهو المذكور في الكتاب، وإما سنن وهي التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه. اقرأ لقوله مسنة يعني يعني هنا الحديث إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن، يعني لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني ربما تكون يده قد مست نجاسة منه مثلا. قال أول الحديث هنا لما ذكر سنن، لما ذكر صاحب الكتاب سنن الغسل، وأيضا اتبع هنا كلام صاحب فتح، قال كلام الإمام القدوري قبل إدخالهما الإناء للمستيقظ من نومه، ولكن هي سنة سواء كان المتوضئ مستيقظا من نومه أو غير أو غير مستيقظ. لماذا؟ لأن كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ابتدأ وضوءه بغسل اليدين إلى الرزغين، ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس دائما من نوم، هل كلما كان يتوضأ يكون قائما من نومه؟ فدل على أنها سنة للجميع. ولكن هنا المستيقظ إذا استيقظ المتوضئ من نومه، يعني لحديث إذا استيقظ المتوضئ من نومه، مش إنه سنة في حق المستيقظ وليس سنة في حق غيره، لأننا نقول كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكى أنه ابتدأ وضوءه بغسل يديه إلى الرسغين. فهمت؟ طيب. لأن اليد خلل في تقديره فتسنى البداعة لتنظيفها وعاد الغسل إلى الرسغين في وقوع الكفاية. يعني ما آلة التطهير؟ اليد. فيسن البداءة بغسلها، تنظف الآلة قبل استعمالها. نعم. وتسمية الله تعالى في اعتبار الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يسم الله، والمراد به نفي الفضيلة، والأصح أنها مستحبة. مستحبة. مستحبة. وإن سماها في الكتاب سنة. ويسمى قدر الاستنجاء. طيب هي خليها ويسمي، أي ويسمي المتوضئ. وبعده هو الصحيح، يعني الإنسان إذا أراد أن يتوضأ من السنن الاستنجاء فيسن أن يسمي الله تعالى قبل استنجائه، قبل دخوله بيت الخلاء، لأنه لا منهي عن ذكر الله في بيت الخلاء. طيب. وبعده كذلك الأمر، يعني بعد الاستنجاء عند الشروع في الوضوء. طب هنا الحديث لا وضوء لمن لم يسم الله، نفى الوضوء. طيب لو حملنا على أن نحمله لابد على نفي الفضيلة وليس نفي صحة الوضوء أو الطهارة، لأنه لم يذكر أحد اشتراط التسمية، يعني فرضية التسمية قبل الوضوء، فحملت على نفي الفضيلة. يعني أيضا يستأنس لها، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، يعني مقطوع البركة، ولكن هو صحيح. فيبقى هنا نفينا الفضيلة، فهنا ما بين هل التسمية سنة أم مستحب. ذكر أنه سنة ثم عقب عليه بأن الأصح أنها مستحبة، قال وإن سماها في الكتاب سن، يعني كتاب الإمام القدوري. قبل أذن، لأن هنا التسمية ليست من خصائص الوضوء، ولكن هي عامة لكل أمر زي بال، فنقول عنه إيه مستحب. طيب. والسواك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه، وعند فقده يعالج بإصبعيه، وأنه صلى الله عليه وسلم فعل كذلك، بل أصح أنه مستحب. طيب، السواك، تعرفون السواك؟ نعم. طيب، السواك يعني إجراء عملية التسوق بالمسواك. طيب، وإن لم يكن معه فليعالج بإصبعه، يعني يجعل من إصبعه مسواكا هكذا. قال والأمر والاستنشاق لأن صلى الله عليه وسلم فعلهما على المواظبة به، وكيفيته أن أي ما تنظر فلا تنجحب لكل مرة ماء جديدا إما يستنشق كذلك. هو الايه المحكي نعم، يعني السنه المضمضه سنه والاستنشاق سنه، ومن السنه ان ياخذ بكل مضمضه ماء جديدا. طيب، فهذا هو دليل السنية على كل هذا، هو حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والنسخ الزمني بعض السنة لماء الرأس عندنا خلافا الشافعي احنا عندنا مسح الأذنين طيب سنة بماء الرأس، يعني لا يجدد ماء لإيه؟ للأذنين أو لمسح الأذنين. واستدللنا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. طبعا في أصل في الخلقة الأذنان ليس من الرأس أو ليستا من الرأس، الرأس عضو والأذنان عضو. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل يقول لنا الأذنان من الرأس بيانا للخلقة بأن هذه عضو وتلك عضو؟ لا، إنما يكون المقصود بيان الحكم، الأذنان من الرأس أي حكم وحكم الرأس، يعني يكفي فيها مسح الأذنين بماء الرأس، خلافا للإمام الشافعي في قوله بأنه يأخذ للأذنين ماء جديدا. نعم، اقرأ بعده. فتقول للكافر أن النبي عليه الصلاة أمره جبريل عليه السلام بذلك. كيف تخليل اللحية؟ كيف يكون تخليل اللحية بإدخال كالمشط في لحيته؟ نعم. طيب، هنا عندنا عند أبي حنيفة قال تخليل اللحية جائز، وتبعه على ذلك الإمام محمد رحمه الله تعالى، لكن أبو يوسف قال قال هي سنة. فالإمام أبو يوسف قال سنة لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه توضأ وخلل لحيته، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على السنية. طب الإمام أبو حنيفة والإمام محمد قال هو جائز، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز ولم يدل على السنية. طب لماذا؟ قال لأن السنة إكمال الفرض في محله، إكمال الفرض في محله. إحنا عندنا تخليلان، تخليل اللحية وتخليل الأصابع، بالاتفاق بين أئمتنا تخليل الأصابع سنة. لماذا؟ لأن الأصابع من اليد، واليد محلها محل الإيه؟ الفرض، فكان تخليل الأصابع إكمالا للفرض في محله فيكون سنة. لكن ما تحت اللحية سقط عن كونه إيه؟ فرض، لأن الوجه ما يواجه به، والإنسان لما تنبت لحيته ولا يظهر منها شيء، لم يظهر من وجهه شيء من تحت لحيته، خلاص صار الوجه في حقه هو ظاهر الإيه؟ اللحية، ظاهر اللحية، فلم يصر باطن اللحية محلا للإيه؟ للفرض. والسنة إكمال للفرض في محله. وهنا البشرة لم تصر محلا للفرض، فتخليلها جائز وليس إيه؟ وليس سنة. ولكن المذهب قول أبي يوسف في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يكفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم للدلالة على السنية. نعم. طيب، هنا كما قلت لك تخليل الأصابع فرض عند الإيه؟ عند الجمع، سنة عند الجميع. طب متى يكون تخليل الأصابع فرض؟ متى يكون تخليل الأصابع فرض؟ إذا لم يصل الماء خلال الإيه؟ الأصابع. وأحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم، على أنه لم يوصل الماء خلال أصابعه. لكن إذا وصل الماء مع وصل اليدين إلى خلال الأصابع فلم يخلل، هل يدخل الإنسان جهنم لترك سنة؟ فأرى الله أعلم أن تخليل الأصابع الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الذي إذا ترك رهب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الممكن أن تتخلل أصابعه نار جهنم، هو إيه؟ هو إذا ما كان قد ترك، أو إذا ما كان الماء لم يصل إلى خلال أصابعه. فيبقى هنا تعلمها كذلك، إذا لم يكن الماء قد وصل خلال الأصابع افترض تخليل الأصابع، إذا كان الماء قد وصل أثناء غسل اليدين إلى الأصابع فإنه يكون سنة. ماشي الكلام؟ تفضل. هذا هذا على الوضوء الجائز، يعني الذي يجيز الصلاة به، وأن هو أن يتوضأ ويغسل مرة مرة، والوضوء مرتين، غسل مرتين يضاعف للإنسان الأجر مرتين، ثلاثا ثلاثا يكون قد أتى بتمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من إيه؟ من قبله. وهذا يدلنا على أن الأنبياء من قبل كانوا يتوضؤون وضوءنا. طيب. طب فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. طيب لكن إذا توضأ، إحنا عندنا في الحديث الوضوء على الوضوء نور. طيب توضأ ثم توضأ مرة أخرى هيكون متعدي وظالم؟ قالوا إذا كان قد توضأ ولم يحدث أو لم يكن هناك فرق بين الوضوءين يكون في هذا مسرفا، ولكن المقصود وضوء على وضوء بعد إيه؟ بعد فترة في فاصل لم يحدث ولكن أراد صلاة أو غيره فأراد أن يجدد الإيه؟ الوضوء مرة أخرى، هذا هو الوضوء المحمود. أما إذا كان قد توضأ ثم توضأ مرة أخرى يبقى تعدى وإيه؟ وظلم، لأنه إسراف. كذلك الأمر يغسل، بدل أن يغسل ثلاثا يغسل أربعا وخمسا وستا، كل هذا إسراف، كل هذا إيه؟ إسراف، يبقى تعدى وإيه؟ وظلم. نعم. اقرأ يا شيخ. قال ويستحب للمتوضي أن ينوي الطهارة. النية في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي رحمه الله فرض، لأنه عبادة فلا يصح بدون النية كالتيمم. هذا توجيه كلام من؟ لأنه عبادة فلا تصح بدون النية، توجيه كلام من؟ توجيه كلام الإمام الشافعي. طيب أما عندنا قال كالتيمم، يعني قال لنا كالتيمم لأننا سنعلم أن النية فرض عندنا في الآه في التيمم، فهو قال الصلاة كالتيمم. أنتم تقولون بأن النية شرط في التيمم أي فرض، فكذلك تكون في الآه في الصلاة، لأن هذه طهارة وهذه آه نعم. ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخلاف التيمم، لأن التراب غير مطهر إلا في حال إرادة الصلاة أو هو ينبئ عن الطهر. يعني هنا ثواني يعني هذه المسألة، مسألة النية في الوضوء، ليس الشافعي فقط ولكن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أن النية فرض في الوضوء. نحن قلنا بأن النية سنة أو مستحبة، والأصح أنها سنة. طيب قلنا ليست فرض، ما دليل الشافعي وباقي الأئمة على فرضية النية؟ قالوا أولا الوضوء عبادة فلا يصح إلا بإيه؟ إلا بالنية، إلا بإيه؟ إلا بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عمل، فلا بد له من النية بناء على هذا الإيه؟ بناء على هذا الحديث. قالوا أيضا الوضوء كالتيمم، والتيمم من فرائضه النية، فكذلك الأمر في الآه في الصلاة. طيب نحن قلنا ليس فرضا، لماذا؟ قلنا لأننا إذا قلنا باشتراط النية نكون قد زدنا على القرآن الكريم بحديث الآحاد. حديث الآحاد ظني أم قطعي؟ ظني. فلا يزاد على القطعي بالظني. طيب، فلا نزيد على الفرائض الأربع المذكورة في الآية فرضا خامسا. هذه واحدة. قلنا لهم أيضا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لابد من تقدير مقتضى، فلابد أن نقدر. هل نقول إنما صحة الأعمال بالنيات، أم أن نقول إنما كمال الأعمال بالنيات؟ نحن حملناه على إنما كمال الأعمال بالنيات، ماشي؟ هم قالوا إنما صحة الأعمال بالنيات، نقول لهم لا، لا تقدر هكذا، لأننا نحن وأنتم نرى كثيرا من الأعمال تصح بدون نية. هل النكاح يحتاج إلى نية؟ يعني الرجل تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي، وهو يقول قبلت، ثم يقول أنا لم أنوي، هذا وقع بدون نية. طب الطلاق عندنا وعندكم يقع بدون حاجة إلى نية، البيع، الشراء، كل هذه الأشياء تقع وتصح بدون نية. إذن فلا تقدر إنما صحة الأعمال، إنما تقدر إنما كمال الأعمال. ولذلك هيقولون أنتم تردون الحديث، أنتم لا تعملون بالسنة، نقول لهم لا، عملنا بالسنة، ولكن عملنا بالسنة على وجه لا يعطل العمل بما جاء في الكتاب. الكتاب أفاد الفرضية في الأربع المذكورة، والسنة أفادت السنية في مسألة النية. يبقى عملنا بالقرآن والسنة، عملنا بالقرآن في أننا قلنا الأربع هي الفرض، وبالسنة في أن النية ليست فرضا ولكن هي سنة، ولكن هي سنة. ماشي الكلام؟ طب نرد عليه في مسألة التيمم كيف؟ نقول له الآية في التيمم قالت على فتيمموا صعيدا طيبا. أولا التراب ملوث أم منظف؟ ملوث. إنما الماء مطهر، بنص القرآن الكريم، ماء طهورا، ماء ليطهركم به، فالأصل في الماء التطهير، إنما في التراب التلويث، فلا يعد مطهرا إلا بنية شيء يقصد بالتيمم، أو شيء يصح بالتيمم. إذن فهذه هي وهذه هي الصلاة، فلا بد من نية استخدام التراب على سبيل التطهير. ولذلك لا يقول نويت التيمم، ولكن يقول نويت رفع الحدث، أو نويت الصلاة بهذا التيمم، ولا يقول نويت التيمم، لأن التيمم في الأصل وضعه غير مطهر. طيب إذن قلنا إن التراب في الأصل ملوث، فلا يصير مطهرا إلا إذا أراد شيئا لا يصح إلا به. طيب أو نقول النية مذكورة في آية التيمم، كيف مذكورة في آية التيمم؟ واحد بس الذي يتكلم، قل يا شيخ. وإن لم تجد فتيمموا صعيدا طيبا. أين النية؟ مذكورة النية؟ لأن اللفظ التيمم بمعنى القصد. تعريف التيمم هو الإيه؟ وما النية؟ هي القصد. فيبقى هنا ينبئ لفظ فتيمموا عن وجوب النية. ماشي الكلام؟ نعم اقرأ بعده. يعني هذه مسألة خلافية أخرى بيننا وبين الشافعي. نحن لا يسلس إلا المغسول، لا يسلس في الغسل إلا الأعضاء المغسولة، أما الممسوح فلا فلا يسلس. الشافعي قال لا، بل كما يسلس الغسل يسلس المسح، قال اعتبارا بالمغسول. طيب هذا كلام الشافعي، ولنا أي دليلنا نعم يعني اكتفى بالمسح مرة. طيب يعني احنا نقول ان المفروض في المسح مرة واحدة ولا يسن تكرار المسح. اولا لماذا؟ لرواية انس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بانه اكتفى بالمسح مرة واحدة. من الممكن أن يعارض بأحاديث أنه جاءت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ثلاثا. قلنا الجمع بين الحديثين بأن نقول إنما يحمل المسح ثلاثا على أن الماء قد فني من يده، الماء قد فني من من يده، فكرر ذلك ليتأكد إصابة الرأس بالماء. طب قلنا مسح الرأس، المسح فيه تخفيف عن الغسل، المسح فيه تخفيف عن عن الغسل، مش كده؟ لأن بنقول المسح هو مجرد الإصابة. طيب لو أنه طلب تكرار المسح لذهب التخفيف، لما كان هناك التخفيف، فالتخفيف يقتضي أن يكون المسح أيضا مرة مرة واحدة. وما روي أنه كرر المسح فإنما يحمل على فناء الماء من من اليد. طيب لكن ما الحكم إذا كرر؟ يعني ما الحكم إذا كره؟ هنا خلي بالك عندنا رواية ذكرها عن الإمام الحسن ابن زياد وهو مشهور على ما روى الحسن عن أبي حنيفة، يعني ليس ظاهر الرواية أيضا، يعني وإن كرر فهذا مشروع، يعني لا نقول عنه بدعة، لا نقول عنه بدعة أو حرام أو مكروه. قال وهو رواية الحسن وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة، ولأن المفروض، طب إحنا قلنا المفروض هو المسح، طب إذا كرر المسح يصير غسلا، يصير غسلا. يعني مسح الرأس صار كمسح الخف، هل يكرر مسح الخف؟ لما يكفي مرة واحدة. أما الغسل فإنه لا يضره التكرار، لأن احنا نقول حد الغسل الإسالة فإن كرره يسيل ثم يسيل ثم يسيل. فننفي يعني ننفي قياس الإمام الشافعي المسح على الغسل. نعم. اقرأ بعده. ويترتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره وبثنيانه. الترتيب. الترتيب في الوضوء سنة عندنا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى فرد لقوله تعالى استعاذ بالله فارتبوا. يعني هنا أيضا هذه مسألة خلافية بيننا وبين الشافعي. هو قال الترتيب كما جاء في الآية فرض، نحن قلنا الترتيب كما جاء في الآية سنة. دليله هو ذكر ذلك في القرآن الكريم مرتبا. طب نحن قلنا له ليس فرضا لأن الواو لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد مجرد الجمع، جاء محمد وعلي وحسن ومحمود، ليس بشرط أن يكون الآتون على وفق المذكور، بل قد يكون المذكور آخرا هو الداخل أولا. وهذا هو أصل وضع الواو في اللغة العربية، توضع للجمع لمطلق الجمع. طيب فقال والفاء للتعقيب، يعني هذا توجيه كلام الشافعي، الفاء للتعقيب. يعني بيقول ان فاضله افادت التعقيب، يعني ان يكون الاتي بعد هذه الفاء متعاقبا فيأتون بحسب الترتيب المذكور في القرآن. كيف نرد عليه؟ أن المذكور فيها حرف الواو وهي لمطلق الجمع لإجماع أهل اللغة، فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء والبداية. طيب خلينا، يعني تقتضي إعقاب جملة الأعضاء، جملة الأعضاء يعني سواء مرتبة أو غير مرتبة. صحيح فاغسلوا دي تفيد التعقيب، وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، تقتضي وجودها عقيب إرادة الوضوء الذي أفادته حرف الألف الذي أفادته الفاء. ماشي. نقول ولكن تأتي جملة مرتبة أو غير مرتبة فإنها جاءت عقيب إرادة الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ماشي. فيبقى هنا، وهذا ما هو عند أهل اللغة، بأن الواو إنما هي لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا. نعم. والبداءة في الميامن حتى التنعل والترجل. طيب هنا سماها فضيلة، وإن كانت أيضا سماها فضيلة يعني مستحب، لأن التيامن ليس من خصائص الوضوء فقط، بل هو في كل أمر من الأمور. نعم. طيب بعده مفهوم الكلام يا أخوانا؟ مفهوم؟ في أي شيء أو السؤال أو استفسار؟ قل. قال أبو سامي رحمه الله في هذه العبارة، هذه قيل هو سنة. اقرأ الكلام من أوله. قال المصنف ايش؟ اقعد اقعد. هو السنة عند أبي هو ايه؟ يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره جبريل صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر له سنة عند أبي يوسف رحمه الله جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى. السؤال هذه للوضع يعني لأن السنة إكمال الفرض في محله وداخل ليس بمحل الفرض. هذه للوضع قول أي أئمة. إيش أي أئمة؟ والداخل عبارة والداخل ليس بمحل للإيه؟ للفرض. هذا قول من؟ قول أبي حنيفة و ومحمد وأبو يوسف أيضا. إيه؟ يعني هم اتفقوا على أن داخل اللحية ليس بمحل للإيه؟ للفرض. فكونك تقول يا أبا يوسف بأنها سنة وأنت تعلم معنا أن السنة إكمال الفرض في محله تكون قد خالفت الأصل. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يدل على السنية وقد يدل على الجواز، فنحن قلنا بأنه جائز. لماذا؟ لأن داخل اللحية سقط عن أن يكون محلا للآه للفرض، فيكون تخليل اللحية إيه؟ جائز وليس سنة. هذا يعني هو كلام أن السنة إكمال الفرض في محله هذه ضابط عندنا جميعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ولكن الإمام أبو يوسف قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في وضوئه واستمر عليه فيكون إيه؟ سنة. نعم. وإن استوعب اللحية البشرة كله هل يفرض المسح؟ لا، يغسل. ولذلك هذه الرواية التي ذكرتها بعض الكتب أنا أستغرب على ذكرها، هذا كلام رجع عنه لم يقل به بعض إمام من أئمتنا. ذكر هذا في الوقاية، ذكر في النقاية، ذكر وشرح كل ذلك أنه وجب مسح ربع اللحية وكذا، لا كل ذلك مرجوع عنه. ولذلك استغربت لمن ذكر ذلك. المذهب الغسل. ماشي. نعم. شوف هوريك كلمة، ذكر مثلا في مراق الفلاح أنه يبدأ بالمسح من قدام إلى خلف، ذكروا أنه يمسح هكذا مع رفع ثم يرتد مع رفع هذين الإصبعين ثم يعود فيدخل إصبع الإبهام، يعني يكون مجاف الإبهام والإصبعين أو الإبهام والسبابة، فيمسح هكذا ثم يعود يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ثم بالإبهام من الظاهر. هذا تكلف. ولذلك كثير من علماء علقوا على هذه الصورة قالوا فيها تكلف. الرأس عضو واحد أم ليست عضوا واحدا؟ والأذنان معه أيضا، فهل يصير الماء مستعملا في العضو الواحد؟ لا. إذن فأرى ذلك كما ذكره بعض علمائنا الحنفية أنه من باب التكلف أن يفعل هكذا ثم يعود فينزل هنا ويدخل هكذا ويدخل أصبعيه هذا في صماخ أذني والإبهام ظاهر أذني. ذكر مثل هذا في المراق وفي غيره، وعلقه نفسه صاحب المراق وصاحب حاشية الطحطاوي على المراق لأن هذا تكلف. نعم. لكن البعض ذكر أنه مسح ثم يعود بإيه؟ بظاهر كفيه على رقبته، الرقبة ما هي الرقبة؟ أين الرقبة؟ لا، الرقبة تحت الرأس، ما يسمى القزال هذا، ويسمى القفا. القفا هكذا، واحد بلد، لكن هنا بدعة، لكن الحلقوم بدعة. نعم. أسفل الزقن، الزقن له أسفل، الزقن هنا ملتقى اللحيين، هذا لحم وهذا لحم، ماشي؟ فهنا أسفل الزقن ملتقى اللحيين، لأن اللحي هذا العظام اللي عليه الإيه؟ الأسنان والأضراس، تلتقي بمثل مفصل هنا، واخد بالك؟ ولذلك فسر عند بعض أنهما تحت العنفقة، هذا الشعر اسمه شعر الإيه؟ العنفقة، فيبقى تحته، ولكن أسفل الزقن هو إيه؟ أسفل ملتقى الفكين. نعم. إذن يكون الزقن في الرأس، في الرأس يأخذ الزقن. أي زقن؟ ما الزقن عندك؟ الوجه. الوجه أم الشعر؟ الزقن. لا، ما تعملش كده. هذا الشعر اسمه إيه؟ لحية. إنما الزقن هو ما تحت اللحية. هذا الأمر. فأسفل الزقن مش أسفل الشعر، لا، أسفلها يعني الزقن له أعلى وله أسفل، فحتى يستوعب الزقن، لأن الزقن من الوجه. قال الله تعالى إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة وهو متوضئ هل يتوضأ؟ لابد من تقدير مقتضى، قدره ابن عباس وأنتم محدثون، لأنه ليس فرضا على كل متوضئ أن إيه؟ على كل مصل أن يتوضأ إلا إذا كان محدثا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 صلوات بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك رضي الله عنه، قال عمدا فعلته يا عمر حتى يعلم إيه الناس، يعني. نعم. هل يجوز أن يمسح على القفا؟ اقعد. أيوه طبعا، قلنا هذا من السنن. إنما هنا نعم، القفا هو الإيه؟ مؤخر الرقبة تحت الرأس. نعم. روى والله أعلم عن علي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للاستياك. نعم، اقرأ بعده. فصل في نوائب الوضوء، المعاني الناقضة من الوضوء ما يخرج من الثوبين بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو جاء أحد منكم من الغائط فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدث؟ ما يخرج من الثوبين، وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره. يعني المعاني الناقضة للوضوء، كلمة المعاني تقابلها الإيه؟ الحسيات، الإيه؟ الحسيات، فالناقض للوضوء معنى، وهو الحدث، وهو الإيه؟ الأحداث التي يعني تنقض الإيه؟ الوضوء. طب النقض في الحسيات هو الإيه؟ الهدم. يقول: نقض الحائط، أي إيه؟ هدمها. النقض هو الإيه؟ الهدم في الأشياء إيه؟ المحسوسة، مش كده؟ الحائط حسي ولا معنى؟ حسي. ولكن في الأمور المعنوية هو إخراجها عن إفادة مقصودها. مثل الوضوء المقصود منه الايه؟ الصلاة. فإذا نقض الوضوء خرج عن إفادة المقصود منه وهو الايه؟ وهو الصلاة. فقال المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين. ما السبيلان؟ القبل والدبر. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحدث؟ قال كل ما خرج ما يخرج من السبيلين. وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره. المعتاد من السبيلين الغائط، البول، الريح. غير المعتاد الدودة، الحصاة، أو أي شيء غير ذلك، فهذا يكون ناقضا. ونتكلم في بداية في الدرس القادم من هذه المسألة إن شاء الله تعالى.